سمعت شيخ تقول هذه المرأة نشتكي من ضعف الصوت لدينا في مصلى النساء بهذا الجامع المبارك. نعم. تقول نشتكي من ضعف الصوت لدينا في مصلى النساء. يلاحظ إن شاء الله إن شاء الله يلاحظ إن شاء الله نعم المسؤولين حتى يصير التصوير النساء كامل إن شاء الله. نسأل الله يوفق الجميع. وأجل أن يكون الصوت واصل لجماعة كلها لا رجال ولا نساء. نسأل الله يسهل ذلك وأن يعين المسؤولين على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.